يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدق والبسوا وتصدقوا إن ما لم يكن إسراف ومخيلة، أن لا يتجاوز بذلك الحد. ومنه التمتع بالمباحات في غير حاجة من باب البطر فقط، وهذا يتناول اللباس ويتناول الأطعمة ويتناول المركوب وغير ذلك. فإذا أخطأتك اثنتان أي ابتعدت عنك اثنتان، الإسراف والمخيلة، المخيلة بمعنى الكبر والتعالي، فإن لم يكن في ذلك تعال ولا كبر فلك أن تستمتع بهذه بما أخرج الله لك من فضله ورزقه في هذا، تتمتع به على وجه أباحه الله. أما أن تحبس الفضل وتأتي بطعام لا تأكله فيبقى فيرمى، فالله سائلك عنه، وسنتكلم عن هذا في الآية القادمة إن أحيانا الله وإياكم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما كان نفق في معصية فهو إسراف فالله لا يحبه، وما تجاوز الحد والقدر الذي تحتاجه فهو إسراف والله لا يحبه. ومن دلائل المحرم أن من الدلائل التي تبين أن الأمر محرم لا يقتصر فيه على قوله سبحانه حرم عليكم ذلك أو لا تفعلوا ذلك، بل ما أحبه الله فهو من المباحات أو فهو من المستحبات المحبوبات أو المندوبات، وما أبغضه الله وكرهه فهو من المحرمات. فلما قال سبحانه لا يحب دل على أنه يبغض المسرفين، ومن أبغضه الله عز وجل ابتعد عن رحمته، فأمره عسر وهو في كبد ومشاق، نسأله سبحانه العافية. الآية التي تليها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية ظاهرها استفهام، قل أيها النبي لهؤلاء الذين حرموا البحيرة والسائمة وحرموا ما أخرج الله من نبات الأرض بعضا ووهبوه لبعض أصنامهم، وأحلوا ما حرم الله من الدم وغيره أو الميتة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الاستفهام ليس على وجهه، لأنه لو كان على وجهه فأنت تقول أن الله لا يعلم ذلك، إنما الاستفهام المراد به الإنكار والتوبيخ. ومن أخرج الاستفهام على هذا الوجه ما يحتاج إلى جواب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من القطن والكتان وما أخرج الله من باطن الأرض وما أنزله من السماء وما نسجت دودة القز من حرير إذا كان للنساء، فالله عز وجل قال من حرم هذه الطيبات من الأطعمة والمأكولات والمشروبات فلا ينبغي لكم أن تحرموها، فإن هذا تعد على حقوق الله عز وجل وهجوم على حكمه، فهذا لا يحتاج إلى استفهام. قلنا هذا لأن شطر الآية التي تليها ليس جوابا لهذا كما ذهب إليه بعض المفسرين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، قل ليس جوابا لذاك الاستفهام، إنما هو استئناف لآية مستقل لخبر مستقل يقول سبحانه: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الطيبات التي أخرجها الله لكم يا عباد الله إنما هي للمؤمنين. قل هي للذين آمنوا، اللام في الذين لام الاختصاص، أي هذه الزينة وهذه الطيبات خاصة بالذين آمنوا. فلما رأى كثير من المفسرين أن كلمة خالصة أنها للذين آمنوا، والمسند إليه إذا جاء بلام الاختصاص دل على أن هذا المسند وهو المبتدأ محصور في الخبر، أي هذه للذين آمنوا لا ينبغي أن يشركهم فيها غيرهم. قالوا: وجدنا المشركين لهم من هذه الطيبات ولهم من هذه ما أخرجت الأرض أضعاف ما عند المسلمين، فاضطروا أن يقولوا هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشركهم فيها غيره، ويوم القيامة خالصة للمؤمنين. أصبح تفسر الآية كظاهر الآية، فإذا قال سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي أخرج إذا نادى المنادي لصلاة الجمعة، ففسر الآية بالآية ولم يأتي بجديد، وهذا من باب تحصيل الحاصل. فإذا قال الله سبحانه: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، دل على أن هذه الطيبات التي أخرج الله من الأرض وهذه المطعومات الطيبات مما أخرجها الله مما جعلها الله عز وجل، فهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ليس لغيرهم. فإن جاء شاركهم فيها غيرهم فليست مباحة، لأن اللام للإذن والإباحة والاختصاص، تقول: هذا الطعام لك، أي خاص بك ومأذون لك أن تستعمله فتطعمه. فلما قال سبحانه: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي هي إنما هي للمؤمنين، أما الكفار فليس لهم حظ في ذلك، فليست حلال لهم. فالأموال التي في أيدي الكفرة وفي أيدي الظلمة وفي أيدي الفساق والعصاة إذا استعانوا بها على معصية الله فليست مباحة لهم، فإن الله سائلهم يوم القيامة: لتسألن يومئذ عن النعيم. وسيقف بين يدي الله عز وجل خلق من خلقه فيسائلهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: هل النهي عن الإسراف للتحريم أو الكراهة؟ لا، للتحريم. الله عز وجل صور هذا في صورة الإسراف بصورة مذمومة. الإسراف منهي عنه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نعم. هل تنويع الأكل يعتبر من الإسراف؟ لا، كل ما شئت واستمتع بما شئت من الطيبات ما لم يكن إسراف ومخيلة. فإذا أكلت هذه الأطعمة أو عجزت عن إنهائها وعلمت أنك ستعطيها من يأكلها فليس إسراف. أما أن تأكل ثم تقذف به في البحر إن كنت على باخرة، أو ترمي به في البراري لا يطعمها لا حيوان ولا إنسان فهذا من الإسراف مما يعاقب الله عليه. ما حكم لبس البنطلون الذي إلى نصف الساق؟ ما يأتي به، ليس من الزينة التي تؤخذ إلى الصلاة، وأسوأ منها من يلبس هذا السروال يكون ضيق، فإن اللباس الضيق سواء كان سروال أو غير سروال لا ينبغي. وأما إن لبس السروال الواسع كبادية أهل الشام وبعض الأكراد فإن ذاك لباس مستحب وطيب، أقرب إلى السنة من لباسنا هذا. نعم. يقول السائل: إذا كان الرجل يتنظف ويلبس أحسن الثياب ويتطيب لكن يخرج من أنفه رائحة كريهة خارجة عن إرادته، هل له أن يحضر ويصلي المسجد أم ماذا يفعل؟ يحاول يتحاشى قرب الناس، يصلي في أطراف الصفوف لئلا يؤذيهم، وإن علم أنه لا يسلم أحد منه من أذى فصلاته في بيته أفضل. هل الأفضل للمرأة إذا اعتمرت أن تحضر الصلاة في الحرم أم الأفضل أن تصلي لا في المرأة في المرأة في بيتها أفضل، لكن إن جاءت مكة ولها أيام محدودة فلها أن تصلي، لا تزاحم الرجال ولا تطوف بالبيت إلا إذا علمت أن هناك فضاء تأتي فيه المرأة. أما هذه المزاحمة واختلاط الرجال بالنساء تؤثم أكثر من أن توجر فيها. إذا فاتت الرجل الصلاة في الجماعة وجاء أحد وصلى معه هل يكون له أجر جماعة كمن صلى في الجماعة الأولى؟ إذا من يتصدق على هذا، دخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فارتفع إليه رجل فصلى معه، يتصدق عليه إيش معناها؟ ما معناها؟ أنه إذا صلى وحده له صلاة منفرد، وإذا صلى جماعة زاد فضلها 27 درجة على صلاة المنفرد، فأنت إذا صليت معه رفعت الأجر له من 1 إلى 27 جزء، فكأنك تصدقت عليه. نعم. يقول السائل: هل ركوب سيارة بمبلغ السؤال هذا يعني يقول رجل صلى مع جماعة جاء متأخر فاتته ركعتان فسلم الإمام وقام منتصبا يصلي، فجاء أناس يظنونه منفردا أو يعرفون أنه خرج من جماعة فأتموا به جعلوه إماما، هذا السؤال معناه؟ هذا جائز، ما في شيء، هو فيه خلاف لكن الصحيح أنه جائز. نعم. هل ركوب سيارة بمبلغ كبير مع وجود سيارات بمبالغ أقل أو لبس ساعة بمبلغ 10,000 ريال مثلا يكون من الإسراف؟ أي من إذا إذا إذا لبست إذا لبست ثوبا ذا شهرة فأنت مما يشار إليه فلا ينبغي هذا. لو لبس الإنسان ثوب من غير الحرير ذو بريق يخطف الأبصار لا تظن أن هذا مما أباحه الله عز وجل، إذا لم يكن شهرة، لأن هذا يستدعي المخيلة يستدعي الكبرى. فإذا عرفت أنه يكتفى لك بمركوب تتجمل فيه في الناس فتأخذ مركوب أعلى منه فهذا قد لا يبارك لك في مالك ولا ينبغي، وسيسائلك الله عز وجل عن ذلك. أما لبس الساعة، الساعة إذا لبسها العامل والمزارع وراعي الغنم والمنقطع والسائق قد يكون له فيها حاجة، أما أن تأخذها فلا تنظر إليها وما أكثر الساعات المعلقة، ثم تأتي فيها بإطار يتدلدل من على المعصم أشبه ما يكون بالنساء، هذا من ليس من الزينة المطلوبة. فإذا قارب التشبه بالنساء أقرب ما يكون إلى التشبه منه إلى الانتفاع بهذه الآلة. أما إن أخذها وهو له فيها حاجة فهذا أمر آخر، فإن زاد سعرها على السعر المطلوب. لبس في معصية وإنفاق في معصية قد يجتمع مكروهان أو محرمان، والعلم عند الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.